بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله حق حمده حمدا وشكرا، نسأل ربنا عز وجل أن يتقبلهما بفضله وكرمه وأن يجعلهما خالصين لوجهه الكريم، ونرجو أن نستوجب بهما المزيد من فضله ونعمائه، إنه الجواد الكريم البر الرحيم، لا نحصي ثناء عليه هو سبحانه كما أثنى على نفسه، إنه العلي الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه هي المقدمة التي افتتح بها الإمام العلامة خاتمة المحدثين في أرض مصر الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله تعالى، مقدمة مختصره الفذ الذي لا مثيل له لتفسير الإمام الحافظ ابن كثير المسمى عمدة التفسير. وقد روي في فضيلة من يختم القرآن ثم يشرع في نفس الوقت في آخر يعني سور القرآن الكريم في ختمة جديدة بأن يصل الختمة الماضية بختمة يعني مقبلة، روي في ذلك حديث وأظنه ما يصح، لكنه في فضيلة من جاء ذكره في الحديث ووصفه بأنه الحال المرتحل. كان هذا هو الشأن أو هذا هو ما كنا نبغي أن نتشبه به في آخر درس من دروس التفسير قبل رمضان، حينما اختتمنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى تفسير الإمام القاسمي محاسن التأويل. فجريا على هذا السنن، سنن الحل مع الذي يتبعه الارتحال الذي يتواصل بحل من جديد، يعني ننتقل مع التفسير إلى غيره، ولن ننتقل من التفسير إلى غيره، فنحن لا نستطيع أن نهجر يعني هذا العلم الذي هو من أشرف العلوم، لأن موضوعه هو أشرف الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى، ووظيفة المفسر هي وظيفة السفارة، السفير بين الله وبين خلقه. فمن ثم نشرع بإذن الله تعالى وأن نصل هذا المشروع الذي المبارك الذي تم بمشروع آخر نرجو أن يكون أعظم بركة، وذلك لبركة هذا الإمام الجليل وهو الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. ف يعني من أفضل التفسير على الإطلاق، وشهرة تفسير ابن كثير يعني أكثر من أن أو أعظم من أن نحاول أن نسردها، فقد وضع له هذا الكتاب بالذات القبول، حتى إن عوام الناس إذا سألته عن كتاب التفسير يقول ابن كثير، فقد وضع له القبول، وكتاب فيه بركة يعني عظيمة جدا، وإن كنا قد توقفنا مع القاسمي في بعض الملامح الخلفية التي تأثر فيها بالخلف في بعض المواضع بالذات في الآخر، خاصة الإسراف في ادعاء المجاز في كلام الله تبارك وتعالى، وقد ناقشنا هذا من قبل وبينا السبب الراجح وراء هذا، وأنه لا يبعد أن يكون هناك من عبث بتفسير الإمام القاسمي رحمه الله تعالى كما بينا ذلك من قبل. على أي الأحوال، أما تفسير ابن كثير فنحن نضمن بإذن الله تعالى أننا لن نحتاج إلى تقريبا أي وقفة من هذه الوقفات الاستدراكية إلا لماما كيف وابن كثير هو يعني ابن تيمية، ابنه في العلم، لأنه شعاع من نور شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن كثير شعاع من نور أو من أنوار شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان لصيق الصلة به جدا، حتى إنه حرص بعد موته أن يدفن مع ابن تيمية، وقد تم له ذلك ودفن في نفس المقبرة رحمه الله أجمعين. فحتى قال بعض المترجمين للإمام الحافظ ابن كثير إنه فتن بحب ابن تيمية رحمه الله تعالى، فمن الطبيعي الآن أن نبدأ بتلاوة يعني هذه المقدمة، لأننا في الحقيقة لا نتصور الآن في هذه المرحلة أن نجد تفسيرا أنسب من تفسير ابن كثير. بلا شك أعظم تفسير على الإطلاق لأهل العلم هو تفسير ابن جرير الطبري. ابن جرير إمام وشيخ المفسرين وإمام مجتهد مستقل، وله في العلم وفي التفسير والحديث يعني الكعب العالي والمقام الثاني. إلا أن ابن تفسير ابن جرير يعني يختص به العلماء والمحققون وال يعني خواص الناس. أما ابن كثير فهو وسط لا يستغني عنه لا المبتدئ ولا المنتهي، وسطا مباركا له كثير من الخصائص التي سوف يعني نلمحها بأنفسنا. فابتداء نحن نقول سنستمر إن شاء الله تعالى في درس التفسير، لأننا لا نستطيع أن نعيش بدون تفسير، ولا نستطيع أن ننسى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فخير من يعلم هو من يعلم القرآن، وخير متعلم هو من يتعلم القرآن، سواء في ذلك تجويد القرآن، حفظه، تلاوته، قراءاته، كتابته، أو تفسيره بالأحرى. فنحن يعني تبركا وتيمونا بهذا الحديث الشريف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، نستمر في هذه يعني السلسلة إلى آخر نفس إن شاء الله تعالى. نبدأ أولا بتلاوة هذه المقدمة أو بتكملة هذه المقدمة، مقدمة العلامة الشيخ أبي الأشبال أحمد ابن محمد شاكر ابن أحمد ابن عبد القادر، وهو من آل أبي علياء. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى من آل أبي علياء، يرفع نسبه إلى الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما. وقد ولد العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى سنة 1309 من الهجرة الموافقة 1892، ولد 1892 ميلادية. وهو عالم بالحديث والتفسير، ولد وتوفي بالقاهرة، وأبواه من جرجة بصعيد مصر. سماه أبوه أحمد ولقبه شمس الأئمة، وكاناه أبا الأشبال، فكنيت الشيخ أبو الأشبال ولقبه شمس الأئمة واسمه أحمد. واصطحبه الشيخ محمد شاكر الذي كان وكيلا لمشيخة الأزهر، واصطحبه معه حين ولي القضاء في السودان، فهو من أسرة عريقة في العلم. وشقيقه العلامة المحقق الشيخ محمود شاكر خاتمة يعني حتى باعتراف العلمانيين وأعداء الإسلام في مصر، هو خاتمة المحققين وخاتمة ما يسمى عندهم بجيل العمالقة. أما هو فعملاق بحق لا شك في ذلك. الشيخ محمود شاكر هذا جبل آخر، يعني له باع عظيم جدا في خدمة الإسلام والانتصاري للإسلام. فاصطحبه معه أبوه حين ولي القضاء في السودان في سنة 1900 من الهجرة، فأدخله في كلية غردن، وانتقل وهو معه إلى الإسكندرية. أيضا الإسكندرية يبدو أن كان لها ذكريات عظيمة في حياة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، فانتقل مع أبيه بعد ذلك إلى الإسكندرية، فألحقه بمعهدها المعهد الأزهري في الإسكندرية سنة 1904، ثم إلى القاهرة. فالإسكندرية لها هذا الشرف، وهو وجود يعني حصن القرآن الكريم في الإسكندرية، معهد القراءات والمعهد الأزهري المعروف في سموحة. هذا له تاريخ، ومن حسناته الكبار يعني التحاق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى به. الشيخ أحمد شاكر مكتبته هو أودعها هنا في مكتبة المعهد الأزهري في سموحة، تقريبا في الدور الأول موجودة مكتبة الشيخ أحمد شاكر. يبدو أن هذا يعني كنوع من الوفاء للمعهد الذي تعلم فيه رحمه الله تعالى. ألحقه بالأزهر، يعني ألحقه ألم بمعهد الإسكندرية 1904، ثم بعد ذلك إلى القاهرة وألحقه بالأزهر. ففاز الشيخ رحمه الله تعالى بشهادة العالمية، العالمية بكسر اللام، شهادة العالمية سنة 1917. ثم كان قاضيا إلى سنة 1951، ورئيسا للمحكمة الشرعية العليا، وحيل إلى المعاش فانقطع للتأليف والنشر إلى أن توفي رحمه الله تعالى. وأعظم أعمال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى على الإطلاق هو تحقيقه المسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. كذلك من أعظم أعماله هذا الكتاب عمدة التفسير. عمدة التفسير ما يعني ما أتخيل أن يمكن أن يستطيع أحد أن يتجاسر ويأتي بنظير لجهد الشيخ أحمد شاكر في هذا الكتاب. اختصار العجيب بحيث أنه حفظ نسب نفس الحافظ ابن كثير. الحافظ ابن كثير له نفس، بمعنى أنك تحس في كتابه أنك وأنت تقرأ كتابا لابن كثير وبالذات هذا التفسير المبارك ما تشعر أنك تتعامل مع ورق وحبر، لكن تشعر أنك تتعامل مع كائن حي كأنه هو روحه التي تخاطبك وليس هذه الحروف وهذه الطباعة. ولعل هذا تكون من بركات أو يعني علامات إخلاص العالم، يبقى في كتبه هذا النفس وهذه البركة ككتابات النووي، انظر مثلا رياض الصالحين، أو كتابات البغوي كشرح السنة، وكتابات ابن القيم وغيرهم من أئمة الإسلام، طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. ففي كتابات ابن كثير يوجد هذا النفس، تشعر أنك تتعامل مع كائن حي وليس مع ورق. ولعل هذا من بركات إخلاصه رحمه الله تعالى. فأنا أعجب لو الآن سألت الإخوة كم تعرفون كتابا ألف حول ابن كثير، سواء كان سهرات ابن كثير استخراج لأحاديثه تحقيقا له أو اختصارا. اختصارات بس يمكن مثلا توصل دلوقتي كم يا شيخ؟ تقريبا كان كتير أو الصابوني الشيخ راجح النسيب الرفاعي رحمه الله، ها محمود محمد سالم، في كمان الشيخ محمود النجدي صاحب كتاب الأسماء الحسنى لو اختصار لابن كثير، وفي كمان الشيخ الحويني، ولكن الشيخ الحويني يحتاج لعمر نوح عشان يخلص لأن الشيخ الحويني أطال جدا يعني في التفسير وما أتم وأخرج مجلدين. في كمان لا لسه المختصرات كثير موجودة، مختصرات يعني ليس الآن أوان يعني التفصيل فيها، ولكن أيضا في الشيخ مقبل بن هادي أيضا أخرج مجلدا ولم يخرج بعده شيء. فكل هذا محاولة إما لتحقيق ابن كثير وإما لاختصاره. وجدت كثير من المختصرات كما أشرت، ولكن ما يعني أنا أعجب كيف يجترئ إنسان أو طالب علم على أن يقول أنا اختصر ابن كثير ولا يبدأ من حيث انتهى الشيخ أحمد شاكر. كيف يعني يعيد العمل في شيخ في شيء في هذا الإنجاز الذي أنجزه أحمد شاكر؟ يعني أحمد شاكر المطبوع حتى الآن هو 5 أجزاء من هذا التفسير أو هذا المختصر عمدة التفسير، أعتقد أنه انتهى لحوالي 9 آيات من سورة الأنفال. فكيف يتجرأ واحد ويقول هختصر ابن كثير ويقول ويعيد ثاني من جديد على العمل يكون عمل الشيخ أحمد شاكر، أو كيف يتجرأ أن يكمل عمل بدأ أحمد شاكر ولا يكون على يعني من واله ولا على منهجه ولا على مستواه العلمي الدقيق؟ يعني لعل كان أقرب الناس لإنجاز هذه المهمة الخطيرة كان العلامة الألباني رحمه الله تعالى أو من في صفه من الأئمة والجهابذة، ولكن لعل ابن كثير ما زال ينتظر ذلك الشخص الذي يعني يكون دعي له قبل أن يولد حتى يكون أهلا لإنجاز هذه المهمة الجليلة. أي نعم. طبعا مؤلفات الشيخ أحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر هذه الصحوة التي سميت صحوة حرمت من إدراك والانتفاع بمن بعلم أحمد شاكر. إحنا انشغلنا بقى بالحاجات الفكرية والطريقة التيك أوي، يعني عايزين حاجات كده كلها بسرعة نخلص نفسنا، لكن طلبة العلم للأسف الشديد ما سمي بالصحوة حرم من أهم شيء من مقاومات الصحوة والارتباط مثل هؤلاء العمالقة الشيخ عبد الله دراز مثلا من الناس التي ظلمت والصحوة ما عرفت عنها شيئا يعني تكاد. يعني قال دراز وإنجازاتهم العلمية العظيمة جدا، كذلك قال شاكر والانشغال والتعلم والاستفادة بكتبهم، هذه ثغرة حصلت في ثقافة هذه الصحوة بحيث أنها يكاد عموم الشباب ما يدركون قيمة هؤلاء الناس، يحفظون أمثال المتطفلين على العلم يعني من أمثالنا والناس الصغار وكذا، والتي يجهلون هؤلاء العمالقة وهؤلاء الجبال وهؤلاء القمم الذين كان يعني هم الأولى أن يكونوا يعني تيجانا على الرؤوس ومتربعين في القلوب، فأجرهم على الله سبحانه وتعالى. الشيخ له كتب كثيرة جدا، إما يعني كتب هو ألفها أو حققها. طبعا أيضا شرع في تحقيق ابن جرير ولم يتمه، ومسند أحمد ولم يتمه، ومختصر عمدة التفسير ولم يتمه. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى هذا للأسف شديد يجعل إنسان من الشخصيات اللي كل الإنسان ما يتذكر ويستحضر أنه ما أتم يتحسر، ويتمنى إن لو كان في إمكانه أن يضيف عمره لعمره حتى يكون نافعا للمسلمين، ولكن للأسف يعني هذا قضاء الله الذي لا يرد، أن غادر الدنيا ولم يتم هذه المشاريع الضخمة التي امتازت بالمستوى الراقي جدا من العلم والتحقيق ويعني الإنجازات. طبعا حقق أيضا معظم سنن الترمذي ولم يتمه. له كتاب في تحقيق كتاب لباب الأدب لأسامة الأمير أسامة بن منقذ. وطبعا من كنوز العلم العظيمة جدا الشيخ أحمد شاكر إيه تاني؟ البعث الحديث، هذا اختصار لمقدمة الصلاح. نعم هذا من كتبه المتوسطة من حيث الحجم يعني، لكن الرسالة يعني تحقيق رسالة للشافعي ده حاجة يعني مستوى راقي جدا من العلم، تحقيق رسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. حقق أيضا شرح الطحاوية وله إنجازات كثيرة في هذا المجال. حتى الزركلي نفسه قال في خاتمة الكلام على ترجمته المختصرة للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، قال: ولم يخلف مثله في علم الحديث بمصر. ولم يخلف مثله في علم الحديث بمصر، هذه حقيقة إلى الآن ما خرج على الإطلاق، أو ما نعلم أحدا خرج على مستوى هذا العملاق وهذا الجبل الضخم، وهو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. توفي الشيخ سنة 1377 هجرية موافقة ل 1958. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وبعد، فإن تفسير الحافظ ابن كثير أحسن التفاسير التي رأينا وأجودها وأدقها بعد تفسير إمام المفسرين أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى، ولسنا نوازن بينهما وبين أي تفسير آخر مما بأيدينا، فما رأينا مثلهما ولا ما يقاربهما. وقد حرص الحافظ ابن كثير على أن يفسر القرآن بالقرآن أولا ما وجد إلى ذلك سبيلا، ثم بالسنة الصحيحة التي هي بيان لكتاب الله، ثم يذكر كثيرا من أقوال السلف في تفسير الآية. يعني ابن كثير ينتمي إلى أي مدرسة؟ مدرسة التفسير، مدرسة التفسير بالمأثور أساسا، التفسير بالمأثور. وإنه لا يذكر الأحاديث في أكثر المواضع بأساندها من دواوين السنة ومصادرها، وكثيرا ما يذكر تعليل الضعيف منها، ولكنه يحرص أشد الحرص على أن يذكر الأحاديث الصحاح وإن ذكر معها الضعاف. فكتابه بجانب أنه تفسير للقرآن معلم ومرشد لطالب الحديث، يعرف به كيف ينقد الأسانيد والمتون وكيف يميز الصحيح من غيره، فهو كتاب في هذا المعنى تعليمي عظيم ونفعه جليل كثير. يقول الشيخ: وكان اتصالنا به منذ أكثر من 45 سنة في طبعته الأولى ببولاق التي طبع فيها بهامش تفسير آخر سنة 1300 من الهجرة، وهي طبعة محرفة لا يكاد ينتفع بها نفعا صحيحا. ثم طبعه أستاذنا السيد محمد رشيد رضا رحمه الله، ومعه تفسير البغوي في مطبعة المنار في 9 مجلدات من سنة 43 إلى 47 بأمر، يقول الشيخ، بأمر جلالة الملك إمام أهل السنة ومحي مذهب السلف وباعث النهضة الإسلامية والعربية الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنته. يقول: واجتهد أستاذنا رحمه الله في تصحيحه ما استطاع. يقصد بأستاذه الشيخ أحمد الشيخ رشيد رضا، هذه أيضا من قبل رشيد رضا أن يكون من تلامذته هذا العلامة الجليل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. يقول: ولكن فاته من ذلك الشيء الكثير، ثم تداولت المطابع في مصر طبعه طبعات تجارية ليس فيها تصحيح ولا تحقيق ولا مراجعة، إنما اعتمدوا طبعة المنار فأخذوها بما فيها من أغلاط

تفسير الموضوعي الذي ينظر للقرآن كله كوحدة واحدة وللسورة كلها كوحدة واحدة من الناحية الموضوعية. هذا العلم لم يخدم بصورة كافية في الحقيقة، لكن توجد في ابن كثير من المواضع أو يغلب عليه الربط الموضوعي بين الآيات وبعضها البعض. هل تعرفون تفسيرا اهتم أكثر بالناحية الموضوعية ويكاد يعتبر رقم واحد في التفسير الموضوعي للقرآن كله؟ أي نعم، جزاك الله خير. إيه تاني؟ الظلال، في ظلال القرآن. هذه الميزة الأساسية لتفسير ظلال القرآن أنه تفسير موضوعي بينظر للإيه؟ للوحدة الموضوعية سواء في القرآن كله أو في السورة نفسها. هناك محاولات بقى يعني في هذا الباب مختصرة لكنها غير يعني وافية. يقول أيضا: حافظت على آراء الحافظ المؤلف وترجيحاته في تفسير الآيات مجتهدا في إبقاء كلامه بحروفه ما استطعت. وأنت لا تشعر أن في أي حتى داخل وأنت تقرأ في عمدة التفسير تحس بنفس ابن كثير، لأن نفس كلام ابن كثير تقريبا يعني ما كان يخرج عنه الشيخ أحمد شاكر. يقول ثالثا: اخترت من الأحاديث التي يذكرها أصحها وأقواها إثنانا وأوضحها لفظا، فإن المؤلف رحمه الله كثيرا ما يذكر الحديث الواحدة بروايات متعددة ومن أوجه مختلفة. رابعا: حذفت أسانيد الأحاديث التي أذكرها، فإن الحافظ ابن كثير يذكر الأحاديث بأسانيدها مفصلة من دواوين السنة، فيقول مثلا: قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، إلى آخره، يسوق الإسناد والحديث. ثم كثيرا ما يذكر بعده تخريجه من الصحاح والسنن وغيرها بأسانيدها كاملة أو بالإشارة إلى الأسانيد. وطبعا هذا الكلام يجيب على الشبه التي ترد على بعض يعني نقول عوام أمثالنا ممن يقول ابن كثير فيه حديث ضعيفة. على فكرة يعني احنا عايزين كلمة العوام دي لما نقولها اوعوا تحسبوا ان احنا مش عوام، احنا كلنا كده على بعضنا عوام، ولو خرج لنا يعني حد من الأئمة لقرعنا بالعصا ان احنا بنجلس نفسر ونتكلم وكل شوية نقول عوام. في الحقيقة احنا عوام، بس هي مسألة ان الزمان لما زادت الغربة غربة الدين فأصبح يعني الملتزمون المتميزين بالنسبة للناس، يعني كما يقولون يعد بألف من رجال زمانه ولكنه في الألمعية واحد. فكلمة العوام لما نقولها بالوقت الآخر يعني لا تنظروا بازدراء للعوام يعني الخارجين عن دائرة الملتزمين، طبعا هم معنا في دائرة الإسلام والله الحمد، ولكن يعني ما حدش يعني إيه يعطي صدى لهذه الكلمة إن دول عوام وإحنا بقى الخواص. يعني لا، احنا بالنسبه لحاملي اباريق العلماء اصلا ما نصلح لهذه المهمه، فلكن هذا حكم الزمان الذي يعني صرنا اليه. فبعض هؤلاء الناس يقولون ايه، يقول لك ان كثير مليان احاديث يعني ضعيفه، احاديث ضعيفه كثير. هو ابن كثير ليس هذا عيبا من عيوب تفسير، بل هذه ميزه فيه، مش لان في احاديث ضعيفه، لان الامام الكثير جمع الروايات بهذه الطريقه والاوجه والطرق، ما دام قرنها بالاسناد فليست عليه عهده في ذلك. ما دام الامام او العالم المحدث سرد الحديث باسناده فقد قرن الحديث بالوسيله التي تعين العالم المحقق على الوصول الى الحكم على الحديث، فهذه ميزه في الحقيقه وليست عيبه. يقول ايضا: فاكتفيت من ذلك بذكر الحديث عن الصحابي راويه أو التابعي إذا كان الصحابي غير مسمى، ثم أذكر بعد ذلك من رواه من الأئمة، معتمدا في ذلك على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهو حجة في ذلك. فلم أرجع إلى المصادر التي يذكرها إلا عند الضرورة القصوى لتحقيق لفظ الحديث أو لغير ذلك من المقاصد العلمية الدقيقة التي تتعلق بالرواية أو الدراية، ولم أزد على تخريجه إلا ما لم يكن منه بد. سادسا: حذفت كل حديث ضعيف أو معلول إلا أن يكون إثباته في موضعه ضرورة علمية لرفع شبهة أو بيان معنى حديث صحيح بحديث ليس ضعيفا بمرة، أو رد على احتجاج به لذي هوى أو ضغن على الإسلام وأهله أو غير ذلك من المقاصد العالية. سابعا: حذفت المكرر من أقوال الصحابة في التفسير وكثيرا من آراء التابعين اكتفاءا ببعضها، خصوصا أنها كثيرا ما تختلف لفظا وتتفق أو تتقارب معنى،

الإمام الحافظ المزي رأى هذا النسب لعائلة ابن كثير فأعجبه جدا. يقول نفس الإمام ابن كثير يقول وقف على بعضها شيخنا المزي فأعجبه ذلك وابتهج به فصار يكتب في نسبي بسبب ذلك القرشي القرشي كما قال هو في ترجمة أبيه في تاريخه البداية والنهاية. تاريخ مولد الحافظ ابن كثير سنة 700 من الهجرة، هو من 700 إلى 774، تاريخه 700 من الهجرة كما ذكر أكثر من ترجم له أو بعدها بقليل كما قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكاملة. إذن هو تاريخ تقريبي. يقول أحمد شاكر أرجح أنه مستنبط من كلامه في ترجمة أبيه، حيث ذكر ابن كثير أن أباه توفي سنة 73 من الهجرة. يقول وكنت إذ ذاك صغيرا ابن 3 سنين أو نحوها لا أدركه إلا كالحلم، وابن 3 سنين لا يعرف تواريخ السنين على اليقين في تلك السن، فقد سمع إذن تحديد السن السنة التي مات فيها أبوه ممن حوله من إخوة أو أهل أو جيران، ولكنه يدرك أباه كالحلم، فالذي هو في سن أقل من 3 ما أظنه يذكر شيئا كالحلم ولا أبعد من الحلم ولا أقرب، فهو حين موت أبيه قد جاوز 3 في أكبر ظني، ولذلك أرجح أن مولده كان في سنة 700 أو قبلها بقليل، وهو أقرب إلى الصحة من قول الحافظ ابن حجر أو بعدها بقليل، لأن الذي بعدها لا يكاد يبلغ 3 عند موت أبيه. وكان أبوه الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر ابن كثير من العلماء الفقهاء الخطباء، ولد كما قال ابنه في حدود سنة 400، وترجم له ابنه الحافظ في تاريخه الكبير البداية والنهاية في الجزء 14 صفحة 31 إلى 33. ومما قال في ترجمة أبيه رحمهم الله اشتغل بالعلم عند أخواله بني عقبة ببصرى، فقرأ البداية في مذهب أبي حنيفة وحفظ جمل الزجاجي وعني بالنحو والعربية واللغة وحفظ أشعار العرب، حتى كان يقول الشعر الجيد الفائق الرائق في المدح والمراثي وقليل من الهجاء. وقرر بمدارس بصرى بمبرك الناقة شمالي البلدة حيث يزار، وهو المبرك المشهور عند الناس، يعني يزعم الناس أنه مبرك ناقة صالح عليه السلام، المكان الذي برك يعني بركت فيه، والله أعلم بصحة ذلك. ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقية بصرى وتمذهب للشافعي، وأخذ عن النووي، يعني أبوه تعلم على إيد النووي رحمه الله، وأخذ عن النووي والشيخ تقي الدين الفزاري، وكان يكرمه ويحترمه فيما أخبرني شيخنا العلامة ابن الزملكاني، فأقام بها نحو من 12 سنة، ثم تحول إلى خطابة مجدل القرية التي منها الوالدة، فأقام بها مدة طويلة في خيل وكفاية وتلاوة كثيرة، وكان يخطب جيدا وله مقول عند الناس ولكلامه وقع لديانته وفصاحته وحلاوته، وكان يؤثر الإقامة في البلاد يعني القرى لما يرى فيها من الرفق ووجود الحلال له ولعياله، وقد ولد له عدة أولاد من الوالدة ومن أخرى قبلها، أكبرهم إسماعيل ثم يونس وإدريس، ثم من الوالدة عبد الوهاب وعبد العزيز وأخوات عدة، ثم أنا أصغرهم وسميت باسم الأخ إسماعيل لأنه كان قد قدم دمشق فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن على والده وقرأ مقدمة في النحو وحفظ التنبيه وشرحه على العلامة تاج الدين الفزاري وحصل المنتخب في أصول الفقه، قاله لي شيخنا ابن الزملكاني. ثم إنه سقط من سطح الشامية البرانية فمكث أياما ومات رحمه الله، فوجد الوالد عليه وجدا كثيرا ورثاه بأبيات كثيرة، فلما ولدت أنا له بعد ذلك سماني باسمه إسماعيل، يعني بدل أخيه الذي توفي، فأكبر أولاده إسماعيل وأصغرهم وآخرهم إسماعيل، فرحم الله من سلف وختم بخير لمن بقي. توفي والدي، يقول ابن كثير توفي والدي في شهر جمادى الأولى سنة 73 من الهجرة في قرية مجدل، ودفن بمقبرتها الشمالية عند الزيتون، وكنت إذ ذاك صغيرا ابن 3 سنين أو نحوها لا أدركه إلا كالحلم. ثم تحولنا من بعده في سنة 77 من الهجرة إلى دمشق صحبة كمال الدين عبد الوهاب، وقد كان لنا شقيقا وبنا رفيقا شفوقا. وقد تأخرت وفاته إلى سنة 50. 50 يبقى سنة كم؟ شوف القرن اللي بيتكلم فيه. 50 يبقى 750. لأن ساعات الناس تأتي بالعجائب بسبب عدم إدراك هذه الأشياء. سياق مثل هذا يقول لك توفي سنة 50، فيقول لك 50 من الهجرة. لا، شوف هو بالعقل كده معاصر مين ابن كثير بيتكلم، فهو ولد أصلا في بداية القرن الثامن بقى. يقول: فاشتغلت على يديه في العلم، فيسر الله تعالى منه ما يسر وسهل منه ما تعسر. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وقد بدأ بالاشتغال بالعلم على يدي أخيه عبد الوهاب، ثم اجتهد في تحصيل العلوم على العلماء الكبار في عصره، وحفظ القرآن الكريم، وختم حفظه سنة 1700 كما صرح بذلك في تاريخه، وقرأ بالقراءات حتى عده الداودي من القراء. الداودي هو شمس الدين محمد ابن علي ابن أحمد الداودي المصري من القراء يعني. فالداودي كان من كثرة اهتمام الحافظ ابن كثير بالقراءات واشتغاله بها عده من القراء، وترجم له في طبقاتهم التي ألفها. يعني كتاب الداودي المشهور اسمه ايه؟ طبقات المفسرين، او يبدو ان له كتاب في طبقات القراء ايضا. وطبعا لابد من التنبيه هنا مهم جدا ايضا، وهو ان الامام الحافظ ابن كثير غير ابن الامام ابن كثير اللي هو احد القراء ايه؟ سبعة. الامام ابن كثير القارئ احد القراء السبعة اسمه ايه؟ عبد الله ابن كثير المكي. عبد الله ابن كثير المكي. اما الحافظ ابن كثير فاسمه ايه؟ اسماعيل. اما عبد الله ابن كثير المكي فهو امام اهل مكة في القراءة، وهو قديم من التابعين. روى عن ابن الزبير وانس ابن مالك رضي الله عنه، ولد سنة 45 يعني 45 من الهجرة بقى، ومات سنة 120 هجرية. فينبغي عدم اللبس. بعض الناس تتصور ان يقولك وفي قراءة ابن كثير، يتصور انه الامام الحافظ ابن كثير المفسر. لا، ده امام من القراء، وكما ذكرنا هو من التابعين، وتوفي سنة 20 من الهجرة. وسمع الامام ابن كثير الحديث من كثير من ائمة الحفاظ في عصره، وعني بالسماع والاكثار منه. فمما ذكر في تاريخه انه سمع صحيح مسلم في 9 مجالس على الشيخ نجم الدين ابن العسقلاني بقراءة الوزير العالم ابي القاسم محمد بن محمد بن سهل الازدي الغرناطي الاندلسي المتوفى بالقاهرة سنة 73 حين قدم دمشق عازما على الحج. وذكر في ترجمة شيخه الكبير المعمر الرحلة شهاب الدين الحجار المعروف بابن الشحنة أنه سمع عليه بدار الحديث الأشرفية في أيام الشتويات نحو من 500 بالإجازات والسماع. وهذا الشيخ عاش 100 محققا وزاد عليها، وتوفي سنة 73. وتفقه على الشيخين برهان الدين الفزاري وكمال الدين بن قاضي شهبة، وحفظ التنبيه للشيرازي في فروع الشافعية ومختصر ابن الحاجب في الأصول، ولزم الحافظ الكبير أبا الحجاج المزي، وقرأ عليه مؤلفه العظيم في الرجال تهذيب الكمال، وصاهره على ابنته زينب، وكان من أعظم تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. كان ابن كثير من أعظم تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى يقول الحافظ ابن حجر في أثناء ترجمة ابن كثير: أخذ عنه وفتن بحبه. ابن كثير شيخ الإمام والعلامة ابن أبي العز الحنفي. من هو؟ شارح الطحاوية، كتاب شرح الطحاوية، تلميذه مؤلفه هو تلميذ ابن كثير. الإمام ابن أبي العز الحنفي هو تلميذ الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد ذكر ابن أبي العز في 3 مواضع في شرح الطحاوية ابن كثير ذكر أنه شيخه، وصفه بأنه شيخه في 3 مواضع نقل فيها آراء ابن كثير في شرح الطحاوية. وإن كان شرح الطحاوية أساسا هو كله تقريبا متاخد من كلام ابن تيمية وابن القيم. حتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى